السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، كتاب الصلاة. الصلوات المكتوبات خمس. لحديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع شيئا. ده يعني إيه؟ حديث في وجوب الصلوات الخمسة اللي هم فرض، وأنهم خمسة وليسوا أكثر من ذلك. يعني يأخذ منهم صلاة الوتر اللي فيها خلاف، يعني صلاة الوتر، صلاة العيد، ويعني بعض الصلوات فيها خلاف في وجوبها ولا لا، ولكن الحديث ده يقضي على إن هم إيه؟ مستحبة، تجب على كل مسلم مكلف. دي شروط وجوب الصلاة بقى، انه يبقى مسلم ومكلف، لانه قد اسلم كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، ولم يؤمروا بالقضاء، ولا حديث رفع القلم عن ثلاث، غير الحائض والنفساء. يعني هي مسلمة ومكلفة، ولكن لا تصلي حائض ونفساء، وتصح. دي شروط الصحة بقى، يبقى في شروط وجوب وشروط صحة. من ايه؟ من مميز، وهو من بلغ سبعا والثواب له. لو صلاها، هي لا تجب عليه، ولكن لو صلاها يأخذ ثوابها، الثواب له، ماشي، ويلزم وليه أمر بها لسبع. عندما يبلغ 7 سنين يلزم الولي أبوه أن يأمره بالصلاة، ويعلمه الصلاة، ويعلمه شروط الصلاة في الطهارة، إزاي يتوضأ وهكذا، وضربه على تركها لعشر. لما يبلغ 10 سنين ويتركها، يعني يترك صلاة واحدة ويصر على عدم صلاته، يقول مش مصلي، ينضرب لو صلاة واحدة أو أكثر يعني من صلاة. طيب، الدليل على كده ايه؟ حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا ابناءكم بالصلاة وهم ابناء 7 سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هي يعني حديث اداب. ومن تركها جحودا فقد ارتد، وجرت عليه أحكام المرتدين، لأنه مكذب لله ورسوله ولإجماع الأمة. طبعا دي فيها إجماع إن من تركها جحودا، بيقول ما فيش حاجة اسمها صلاة. أما من تركها تكاسلا ففيه خلاف بين العلماء، والراجح الذي عليه الجمهور أنه لا يخرج من الملة، إنما يكفر كفر أصغر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر، يعني كفر أصغر وليس أكبر. وورد في ذلك أدلة، أنه في المشيئة يوم القيامة، حديث رواه النسائي وصححه الشيخ الألباني، أنه من ترك الصلاة أنه في المشيئة، ولا يوجد أحد في المشيئة خارج من الملة. وأركانها 14: لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. دي بقى أركان الصلاة، طبعا دي حفظ. أحدها القيام في الفرض على القادر منتصبا، إن هو يبقى في الفرض مش في النفل، قائم على القادر، العاجز المريض ليس عليه قيام، منتصبا. الانتصاب أن تنتصب قامته، ليس عكس منحنيا. قال تعالى: وقوموا لله قانتين. وقال لعمران بن حسين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح. إن انحنى في الصلاة لغير عذر فلا تصح صلاته، ولا يضر خفض رأسه كهيئة الإطراق، يعني يطرق رأسه، الإطراق إن هو يعني يلصق ذقنه في صدره. وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر، واقف إيه على رجل واحدة، ده مكروه لغير عذر. لو واحد مريض رجليه فيها شيء ومش قادر يحطها على الأرض ورفعها، ده ما فيهاش مشاكل. الثاني يعني الركن الثاني تكبيرة الإحرام، وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها. فعش يقول حاجة تانية غير الله أكبر. وعليه عوام أهل العلم، قاله في المغني لحديث المسيء: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يقولها قائما، فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا. تكبيرة الإحرام لابد أن يأتي بها وهو قائم. خلاص، دي مهمة جدا. ليه؟ لأن الحديث في المسيء: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. يبقى التكبير إذا قمت في حالة القيام. طيب، فإن ابتدأها، ابتدأ تكبيرة الإحرام، أو أتمها غير قائم صحت نفلا. يعني إيه ابتدأها؟ يعني هو قاعد على الأرض وجايل الله وهو قايم، كملها وهو واقف. أكبر ما ينفعش، هينفع. أو هو واقف قال الله أكبر وهو بيقعد، وكملها وهو قاعد، برضه مش هينفع. لازم يقولها كلها قائما. طب صحت نفلا ليه بقى؟ لأن النفل لا يشترط فيه أن يكون قائما، فتصح نفلا. القيام ليس شرط، من ليس ركن في النفل. وتنعقد إن مد اللام، لا إن مد همزة اللام الله، أو همزة أكبر، أو قال أكبر، أو الأكبر. يبقى في 3 حاجات لا تبطل الصلاة بيها. فالله أكبر، مد همزة الله، الله أكبر، أو مد همزة أكبر، أكبر استفهام، أو مد اللي بينهم أكبر، يدي يدي يدي. 3 حاجات دول مش هينفع إيه تبطل الصلاة بيها. يبقى وتنعقد إن مد اللام، اللام الله كده، لا إن مد همزة الله الله، أو همزة أكبر، أو قال أكبر، أو الأكبر، الله الأكبر. كل ده لا تنعقد به. والجهر بها وبكل ركن واجب، بقدر بكل ركن واجب. هو لو قال بكل وبكل ركن وواجب ماشي يبقى حلو، إنما بكل ركن واجب، أو يقول مثلا والجهر بها وبكل ركن واجب خبر، بقدر ما يسمع، ما يسمع نفسه، يسمع نفسه فرض. بس كلمة فرض هنا قال إيه؟ دي الخبر يعني إيه؟ الصح وبكل ركن وواجب، الجهر بذلك فرض، بقدر ما يسمع نفسه. والراجح إن هو بقدر ما يحرك اللسان والشفتين، تحريك اللسان والشفتين فقط هو الواجب. الركن الثالث قراءة الفاتحة مرتبة، قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفيها 11 تشديدة، فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم يصح. يعني لازم يأتيها بتشديدة، لأن الشدة حرف، لازم يأتي بالشدة كاملة ولا يخفف الشدة. فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها. واحد لسه أسلم ولا يعرف إلا آية من الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، يكررها 7 مرات بقدرها، لأنها بدل عنها فاعتبرت المماثلة. طيب، وإن لم يعرف آية عدل إلى التسبيح والتهليل. حديث عبد الله بن أبي أوف قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، مش عارف أحفظ، فعلمني ما يجزئني. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ، مش قادر يقرأ وهو واقف، هيصلي قاعدا ويقرأ. يعني عايز يقول يعني ان الفاتحة ركن والقيام ركن، مش مرتبطين ببعض. طيب، الركن الرابع الركوع، هو واجب بالإجماع: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وأقله يعني أقل صفة من صفات الركوع أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حيالا. ده أقل شيء في الركوع وأفضل شيء في الركوع. اقل شيء في الركوع ان ينحني بحيث يمس ركب مس يمكنه مس ركبتيه، ايديه تبقى على مستوى ركبته، يمكنه مس، مش لازم يمس، انما يمكنه ان يمس. لحديث ابي حميد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، وفي لفظ فلم يصوب راسه ولم يقنع. لم يصوب يعني يبص قدام ولا يقنع ولا لتحت، يعني ظهره في مستوى واحد. الركن الخامس الرفع من الركوع ولا يقصد غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي. السادس الاعتدال قائما ولا تبطل انطال. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد اوهم، يعني يطيل الاعتدال بعد الركوع. السابع السجود واكمله تمكين جبهته وانفه وكفيه وركبتيه واطراف اصابع رجليه من محل سجوده. كان إذا سجد صلى الله عليه وسلم أمكن جبهته وأنفه من الأرض، وأقله وضع جزء من كل عضو، من كل عضو، يعني سبع أعضاء أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه يعني منها، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، سبع أعضاء لابد أن يمسوا الأرض. فساعات بعض الناس وهي تسجد ترفع رجليها من الارض في السجود، ده مخل، ممكن يبطل الصلاه. ويعتبر ويعتبر المقر لاعضاء السجود، المقر يعني الاستقرار، ما يبقاش على شيء متحرك، ما يسجدش على شيء متحرك زي مرتبه مثلا، مرتبه قطن، ده هو بيسجد وهي بتنكبس. فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم يصح، لأنه لما استخرج ويصح سجوده على كمه وذيله جلبية، ويكره بلا عذر. قول أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. وقال البخاري في صحيح قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهر فرأيت وضع يديه في ثوبه إذا سجد ضعيف. قال ابن كانوا يصلون في المساتق والبرانس والطيالسة ولا يخرجون أيديهم، في ملابس يعني يخلي إيديه جوه زي العباية. ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها. واحد مش قادر يسجد على جبهته خلاص ماش حلزمه، حيومئ برأسه فقط برأسه لأنه الأصل فيها وغيرها تبع لها. حديث إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعها فليرفعهما. وليس المراد وضعهما بعد الوجه، بل إنهما تابعان له في السجود وغيرهما هو. ويومئ ما يمكنه، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يومئ برأسه مش بالجزع. الشرط الثامن الرفع من السجود. التاسع الجلوس بين السجدتين. طبعا الحاجات دي حفظ، الـ 14 ركن حفظ. وكيف جلس كفى، أي طريقة في الجلوس. والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان. وقال ابن عمر من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقبال أصابع القبلة. الافتراش أنه يقعد على رجله الشمال وينصب اليمنى، عقبة الشيطان يقعد ويسند إيديه لورا. العاشر الطمأنينة أو الطمأنينة، وهي السكون وإن قل في كل ركن فعلي لأمره صلى الله عليه وسلم الأعرابي بها في جميع الأركان، ولما أخل بها قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الحادي عشر التشهد الأخير ركن، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله ولكن قول التحيات لله، فدل ذلك على أنه فرض. وهو التحيات يعني اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول، والمجزئ منه التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده وأن محمد رسول الله، الكامل المشهور الكامل حديث ابن مسعود، التحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وأي صيغة من صيغ التشهد الواردة يجوز. الركن الثاني عشر الجلوس له، يعني إيه للتشهد؟ التشهد نفسه ركن، الجلوس للتشهد ركن، وللتسليمتين، فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح، النبي صلى الله عليه وسلم فعله ودام عليه. الثالث عشر التسليمتان، وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، والأولى ألا يزيد وبركاته، يعني الصح الأفضل أنه لا يزيد وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ليه؟ لحديث كان يسلم عن يمينها السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساري السلام عليكم ورحمة الله. والراجح أن تسليمة واحدة بس هي الركن والثانية مستحبة، زي ما هيقول هنا إيه، ويكفي في النفل تسليمة واحدة، اللي يصح في النفل يصح، يصح في النفل يصح في الفرض، والصحيح ان يكفي تسليمة واحدة في الفرض او في النفل، وكذا في الجنازة يكفي تسليمة واحدة في الجنازة. قال الإمام أحمد عن ستة من الصحابة وليس فيه اختلاف. إلا عن إبراهيم قاله في المغني، وقال ابن مزر أجمع كل من نحفظ عنه أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. وقال في الإنصاف قلت وهذا مبالغة، قال ابن القيم وهذه عادته، إذا رأى أكثر أهل العلم حكاه إجماع. يعني المسألة فيها خلاف، هل إجماعات ابن المنذر يعني إجماعات حقيقية ولا لا، ولكن هي غالبا تبقى حقيقية، يعني إلا أن ابن المنذر له قواعد في الإجماع وضحها، فممكن تكون على مصطلح الإجماع، لأن الإجماع في خلاف في تعريفه. الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا الترتيب، فلو سجد مثلا قبل ركوع عمدا بطلت، وسهوا لازمه رجوع ليرجع ليركع ثم يسجد، واحد يعني كده 14. وواجباتها ثمانية، ايه هما الثمانية بقى؟ صبت الصلاة بتركيع عمدا وتسقط سهوا وجهلا، تكبيرة الإحرام، تكبيرة غير الإحرام، تكبيرة الانتقال. المسائل فيها خلاف الجمهور على ان الثمانية دولت مش أركان، مش واجبات يعني. والراجح ان التشهد الاوسط فقط والجلوس له هو الواجب، غيره مش واجب، لان مش اصلا سجد له للسهو. تكبيرة الانتقال مش واجب على الراجح يعني قول الجمهور، لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الاحرام سنة. واحد دخل المسبوق لقى الامام راكع، فجم كبر تكبيرة، وجم كبر تكبيرة تانية للركوع، دي سنة. قول تاني حاجة بقى، سمع الله لمن حمده، للإمام وللمنفرد لا للمأموم. المأموم ما يقولش سمع الله لمن حمده، يقول ربنا ولك الحمد. ماشي. حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم الصلاة، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وقام ربنا ولك الحمد، لا للمأموم. وقول ربنا ولك الحمد ده كام؟ ده الثالث. وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع ده الرابع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود ده الخامس. حديث فكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى في السجود في الصحيح. ورب اغفر لي بين السجدتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي، رب اغفر لي مرتين، ده السادس. التشهد الأول ده السابع على غير من قام إمامه سهوا، اللي هيقوم إمامه سهوا تسقط شهود. والجلوس له حديث إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئنوا وافترش فخذك اليسرى، دي واجبات الصلاة. والراجح أن الواجبات دي كلها مختصرة في التشهد الأول والجلوس للتشهد الأول، هذا الراجح يعني. انما الجمهور على انه ايه، مفيش واجبات خالص. الحنابلة عندهم 8 واجبات، قول وسط اللي ورد فيه ادله وردت، واللي ما وردش فيه ادله مش هنقول. نقف بقى عند السنن عشان خاطر تقدروا تذكروا اللي فيها.